السؤال رقم 20. في هذا المرتفع المقاطعة صعبة. ألف: أسهل مرور السيارة. ب: أمر بحذر. أعيد: في هذا المرتفع المقاطعة صعبة. ألف: أسهل مرور السيارة. ب: أمر بحذر.